والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله عما تزكي. قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله والآخرة خير وأبقى إنك لفي الصحف نور. إنك لفي الصحف يا